بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال حديثه حول البسملة. قال: وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم. عرفنا الاسم، الاسم هو اللفظ الموضوع، هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا أو تمييزا، هذا هو الاسم. الاسم هو اللفظ أي هو الأحرف، الاسم هو اللفظ أي هو الأحرف. فهذه الأحرف هل هي نفس المسمى بها؟ مثال ذلك هذه السارية التي أمامنا، هذه السارية التي أمامنا يقال لها سارية، يقال لها سارية. هذه الأحرف السين والألف والراء والياء والتاء هل هي نفس هذا الجدار وهذا البناء الذي أمامنا؟ فيقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: وليس الاسم نفس المسمى. بعض الناس لا سيما بعض أهل الكلام قالوا بأن الاسم هو المسمى، بأن الاسم هو المسمى، السين والألف والراء والياء والتاء هي هذه السارية، هي السارية نفسها، وزيد الزاي والياء والدال هي نفس ذلك الشخص المسمى بهذا الاسم. وهذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، مسألة الاسم والمسمى. عرفنا الاسم بأنه اللفظ، وعرفنا المسمى وهو ذات الشيء المسمى المطلق عليه هذه الكلمة. فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فلا يقال بأن الاسم هو المسمى ولا يقال بأن الاسم ليس هو المسمى، إنما مسألة تحتاج إلى تفصيل، لا تنفى مطلقا ولا تثبت كذلك مطلقا. فمثال ذلك تقول: الجبال في القرآن. الجبال في القرآن، ما معنى الجبال في القرآن؟ من يقول ما معنى الجبال في القرآن؟ ها، لفظ الجبال، لفظ الجبال، القرآن ذكر الجبال أي ذكر اللفظ، ذكر اللفظ. وإذا قال قائل: سرت فوق الجبال، ما المقصود بالجبال؟ اللفظ الذي هو جيم وباء ولا وألف ولام هل سار على الأحرف أو أنه سار على المسمى بهذه الأحرف؟ الجواب أنه سار على المسمى بهذه الأحرف. إذن المسألة تحتاج إلى تفصيل، فتارة يكون الاسم هو المسمى وتارة لا يكون هو المسمى. مثال آخر يقول قائل مثلا: أعبد الله، أعبد الله. هذا الذي يقول أعبد الله هل يعبد الألف واللام واللام والهاء أو أنه يعبد المسمى بهذا اللفظ؟ المسمى بهذا اللفظ. وإذا قال قائل: الله في القرآن، الله في القرآن، إيش معنى الله في القرآن؟ أي اللفظ، هذا اللفظ مذكور في القرآن. وإذا قال الله لفظ عربي، الله لفظ عربي، ما معنى الله لفظ عربي؟ أي أن هذه الأحرف إيش؟ هذه الأحرف المركبة هذا مما يستخدمها العرب ويعرف العرب معناها. إذن العلاقة بين الاسم والمسمى يحتاج إلى تفصيل، فتارة يكون الاسم هو المسمى بحسب القرينة، وتارة يكون الاسم ليس هو المسمى بحسب القرينة. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا أمر إن شاء الله واضح. لكن الكتاب والسنة عبر عن الاسم والمسمى بتعبير آخر. الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لي خمسة أسماء، انظر إلى هذا التعبير باللام لي، والتعبير الآخر ولله الأسماء الحسنى. إذن نخرج بأن القرآن والسنة عبرت عن الاسم والمسمى باللام، فيقال زيد لهذا الشخص، اسم زيد لهذا الشخص باللام، ويقال كذلك اسم الجبل لهذا المخلوق، لهذا المخلوق، ويقال هذه أسماء لله، هذه أسماء لله، ويقال هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو التعبير الذي أتى وورد في الكتاب والسنة، أن يقال الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. لكن إذا جاء أهل الكلام وطرقوا لنا المسألة، هل الاسم هو المسمى أو ليس هو المسمى؟ فعليك بالتفصيل السابق، عليك بالتفصيل السابق أن تقول على حسب السياق والقرينة، تارة يكون الاسم هو المسمى، وتارة يكون الاسم ليس هو المسمى. هذا هو حاصل هذه المسألة، وإن كان أصل هذه المسألة إنما أوردها بعض أهل الكلام، وهي من الأمور الحادثة. قال وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، أي بعض أهل الكلام. قال فإن الاسم هو اللفظ الدال، هو اللفظ الدال، يعني هو الأحرف المركبة التي تدل على شيء، هو اللفظ الدال، أي هي الأحرف المركبة التي تدل على شيء. قال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، هو المعنى المدلول، أي المشار عليه أو المشار إليه بهذا اللفظ. فهذه السارية، هذا الجدار الذي أمامنا، هذه السارية، هذه يقال لها مسمى. ما هو الاسم لها؟ الاسم لها سارية على هذا المنوال. قال وليس هو، أي الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، وليس الاسم نفس التسمية كذلك. هذا أمر معقول معروف، أن الاسم شيء والتسمية شيء آخر. يقول مثلا زيد إذا رزق بولد يقول سميت ابني محمدا، سميت ابني محمدا. إذن ها هنا معنى اسم، ومعنى مسمى، ومعنى تسمية. معنى اسم وهو محمد، ومعنى المسمى، من هو المسمى؟ ها، زيد، زيد هو المسمى الذي سمى ولده محمدا. من هو؟ ها، ما لكم؟ زيد، أنتم ايش قلتم؟ ها، الايش؟ زيد رزق بولد سماه محمدا. طيب الاسم أين هو؟ محمد، الاسم هو محمد. من هو المسمى؟ زيد، زيد هو المسمى. وما هي التسمية؟ ها، التسمية فعل المسمى، كون زيد ذهب يسمي ولده محمدا، يقال لهذا الفعل ايش؟ تسمية، يقال لهذا الفعل ايش؟ تسمية. واضح الكلام؟ التسمية هي فعل المسمى، هي فعل زيد، هي فعل زيد عند ان ذهب وقال اسم ولدي محمد، هذا الفعل يقال له ايش؟ يقال له تسمية. اذن التسمية فعل المسمى، فعل المسمى، والاسم شيء والتسمية شيء اخر. قال وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها، فإنها الضمير يعود إلى التسمية. قال فإنها فعل المسمى، يقال سميت ولدي محمدا مثلا، سميت ولدي محمدا. إذن التسمية هي فعل المسمي، هي فعل المسمي، ومحمدا هو الاسم. ففرق بين التسمية وبين الاسم. قال: وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا، هنا أي في البسملة، هنا الإشارة إلى البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن لفظ الاسم هنا مقحم. هذا قول بعض أهل اللغة، يقولون بأن اسم في البسملة بسم الله، يقولون بأنه مقحم أي زائد ودخيل، زائد دخيل لا معنى له، لا معنى له، فهو اسم زائد. قال: لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه. ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه قول بعض أهل اللغة أن اسم زائد مقحم، ثم ذكر دليلهم وحجتهم. ما هي حجتهم؟ قال: لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، يعني عند أن يقول القائل بسم الله. يقول بعض أهل اللغة الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل، الاستعانة وطلب العون إنما تكون من الله عز وجل، من العبد إلى الله عز وجل. إذن قال كلمة اسم مقحمة، وأصل الكلام بالله الرحمن الرحيم، أصل الكلام بالله الرحمن الرحيم. قال شارح: قال ليس بشيء، أي هذا القول قول ضعيف وقول واهن، ليس بشيء. لماذا؟ قال: لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. إذن هذا هو القول الصحيح، أن اسم ليست زائدة، ومعلوم بأن الأسماء لا تكون زائدة، وإنما الأحرف هي التي لربما كانت زائدة في الكلام، أما الأسماء فلا يقال بأنها زائدة أبدا. والمراد من قول القائل بسم الله أي أستعين بالله متبركا بذكر اسمه، أي مستعين بالله متبركا بذكر اسمه تعالى، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. والقول بأن الاستعانة بالله، نعم الاستعانة تكون بالله عز وجل، لكن أنا أستعين بالله وأتبرك بذكر اسمه، وأتبرك بذكري وبنطقي اسمه سبحانه وتعالى. هذا هو القول الصواب، بأن اسم ليست بمقحمة ولا زائدة، إنما هي أصلية من الكلام. قال رحمة الله تعالى عليه: واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق. هذا كذلك خلاف آخر، هذه المسألة كذلك من نوع الخلاف في البسملة، هل لفظ الجلالة اسم جامد أو اسم مشتق؟ وقبل ذلك ما هو الجامد وما هو المشتق؟ الاسم الجامد، وقد سبق معنا في القواعد المثلى أن الاسم الجامد الذي لا يعود إلى شيء ولم يؤخذ من شيء، هذا هو الاسم الجامد الذي لا يعود إلى شيء، وكذلك لم يؤخذ من شيء آخر، هذا يقال له اسم جامد. أما الاسم المشتق فهو الذي يعود إلى أصل ويؤخذ من أصل، مثال ذلك القلم، وكذلك العليم، القلم والعليم. العليم يعود إلى أصل وهو ماذا؟ العلم، وهو أخذ ومأخوذ من العلم، فالعلم أصل، ثم تؤخذ منه الكلمات عليم وعالم وعلامة إلى غير ذلك. وكلمة القلم، القلم أخذ من ماذا؟ هل هناك أصل يعود إليه لفظ القلم؟ الجواب عندكم الجواب لا. إذن القلم اسم إيش؟ جامد، لم يؤخذ من غيره. وأما العليم فهو اسم مشتق أخذ من غيره. مثال آخر، الحجر والسميع. الحجر والسميع، السميع أخذ من ماذا؟ من السمع، أخذ من السمع. إذن هو مشتق لأنه أخذ من غيره. وأما الحجر فأخذ من ماذا؟ لم يؤخذ من شيء. إذن هو اسم إيش؟ جامد. إذن نعود إلى مسألتنا، لفظ الجلالة الله هل هو اسم جامد لم يؤخذ ولا يعود إلى أصل، أو أنه اسم مشتق له أصل يعود إليه؟ هذه هي أصل المسألة. قال رحمة الله تعالى عليه: واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له. هذا هو القول الأول، قيل إنه اسم جامد غير مشتق. إيش حجتهم؟ قال الشارح: لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. لأن الاشتقاق أي الأخذ والرجوع إلى الأصل يستلزم مادة يشتق منها، أي يستلزم أصل، يستلزم أن يكون هناك أصل. قال: واسمه تعالى قديم، والقديم الذي لا ابتداء له، لا ابتداء له. قال: والقديم لا مادة له، أي ليس له أصل. القديم لا يكون له أصل يعود إليه لأنه قديم، فكيف يقال بأن القديم الذي لا ابتداء له بأنه أخذ من شيء آخر؟ قال: فهو كسائر الأعلام المحضة، كسائر الأعلام المحضة التي لا تعود إلى وصف، التي لا تعود إلى وصف وليس كذلك لها معنى الوصفية. قال: التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق، هذا هو الصواب، أن لفظ الجلالة الله بأنه مشتق له أصل يعود إليه. وليس معنى قول من قال بأن لفظ الجلالة مشتق له أصل يعود إليه بأن الله سبحانه وتعالى يكون، أو بأن لفظ الله يكون له، يكون فرعا ويكون هناك شيء يكون هو الأصل، ليس هذا هو المراد. وإنما مراد من قال بأن لفظ الجلالة مشتق أن لفظ الجلالة يدل على معنى، كالسميع يدل على معنى وهو السمع، والعليم يدل على معنى وهو العلم، والحكيم يدل على معنى وهو الحكم، وهكذا سائر الأسماء. فلفظ الجلالة مشتق يدل على معنى، والذين قالوا بأنه جامد لم يجعلوه يدل على معنى كسائر أسمائه. فما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا وهو يدل على معنى. فهكذا ينبغي أن يكون لفظ الجلالة من باب أولى أن يكون له معنى. لكن ما هو معناه؟ قال رحمة الله تعالى عليه: والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة. وهذا هو القول الصواب، أن الله أصله من الفعل أله، لفظ الله أصله من الفعل أله، والفعل أله بمعنى عبد، فيكون الله بمعنى، والإله الله والإله يكون بمعنى المعبود، يكون بمعنى المعبود. قال: فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية. هذه مصادره، هذه الثلاثة مصادره: ألوهة وإلهة وألوهية، هذه مصادر الفعل أله. وقيل من أله بكسر اللام، القول الأول من أله بفتح اللام على وزن عبد، على وزن عبد وعلى معنى عبد. أما القول الثاني فقالوا هو مأخوذ من الفعل أله بكسر اللام. قال يأله يأله بفتحها ألها إذا تحير. إذن هناك فرق، هناك فرق بين أله بفتح اللام وبين أله بكسر اللام. أله بفتح اللام بمعنى عبد، وأله بكسر اللام بمعنى تحير، بمعنى تحير، أي أن العباد إذا ظلوا يتفكرون في ذات الله عز وجل فإنهم يتحيرون ولا يصلون إلى منتهى لعظمته وجلالته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. هذا القول، القول الثاني، هذا هو معنى قولهم أن لفظ الجلالة الله مأخوذ من أله، لأن العقول والألباب تتحير إذا تفكرت به سبحانه وتعالى. هذا القول مرجوح، والقول الراجح أن الله، أن لفظ الله يعني أخذ من الفعل وأصله من الفعل أله بفتح اللام بمعنى عبد. قال والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. أين الشاهد؟ الشاهد العطف، الشاهد العطف، عطفت العبودية على الإلهية، فيكون الإلهية بمعنى إيش؟ بمعنى العبودية، وليست بمعنى التحير، وليست بمعنى التحير. وهذا الأثر لا يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن يستأنس به، يستأنس به. قال وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، وعلى القول بأن لفظ الجلالة الله بأنه مشتق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العلمية، يكون وصفا في الأصل غلبت عليه العلمية. مثال ذلك كلمة المحسن، كلمة محسن الآن صارت قد غلبت عليها العلمية. ما معنى غلبت عليها العلمية؟ أي أن الأشخاص يسمون بمحسن، غلبت عليها العلمية. لكن ما هي أصل محسن؟ هي وصف، يقال هذا رجل محسن، هذا رجل محسن. إذن كلمة محسن وصف، أصلها صفة، لكن غلبت عليها العلمية، فصار الناس يقال له محسن وهو ليس بمحسن، وهو ليس بمحسن بل هو مسيء، فغلبت ها هنا العلمية على الوصفية، غلبت العلمية على الوصفية. وكذلك أمثلة كثيرة، كمثلا ناصر، كلمة ناصر غلبت عليها العلمية، أصبح الأشخاص يسمون بناصر، وإلا فهي أصلها بأنها صفة، فيقال فلان ناصر، فلان ناصر، أصلها وصف، لكن بعد ذلك غلبت عليها العلمية فأصبح يتسمى بها الأشخاص، فيقال له ناصر وإن لم يكن هو بناصر. فهكذا لفظ الجلالة، فالله أصله وصف من العبودية والألوهية، لكن غلبت عليها العلمية فصار ربنا عز وجل يسمى بالله، فغلبت عليه العلمية. قال وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، فتجري عليه أي تلحقها بقية الأسماء أي أسماء الرب عز وجل أخبارا وأوصافا، أي أن لفظ الجلالة إذا جاء بعده اسم من أسماء الله إما أن يعرب وصفا أو أن يعرب خبرا. مثال ذلك قال يقال الله رحمن رحيم، إيش إعراب رحمن؟ إيش إعراب رحمن؟ الله رحمن، إيش إعراب رحمن؟ خبر. ها هنا اسم الرحمن جرى على لفظ الجلالة على أنه خبر. قال يقال الله رحمن رحيم سميع عليم كما يقال الله الرحمن. الله الرحمن، إيش إعراب الرحمن؟ صفة. الرحمن ها هنا جرى وصفا، إذا لفظ الجلالة غلبت عليه العلمية، فسائر أسماء الرب عز وجل إذا تبعته إما أن يكون موضعها الإعرابي، أن يكون موضعها الإعرابي وصفا أو خبرا بحسب السياق. طيب نكتفي بهذا القدر.